إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. كان من الجنود الذين شاركوا في حرب أكتوبر، حيث إن قيام الحرب كان متزامنا مع فترة تجنيده في الجيش، فظل طوال مشواره الفني يحلم بفيلم حربي سينمائي يرغب في خروجه إلى النور، يتناول أحداثا حقيقية عن حرب أكتوبر، ولم يكن يعلم أنه سيرحل في هذا الشهر الذي يعتز به. إنه الفنان الكبير أحمد عبد الوارث الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، تاركا وراءه تاريخا مشرفا وسيرة عطرة. في هذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة نسترجع معا آخر لقاءاته الإذاعية التي شرفنا خلالها بسرد هذا المشوار. شوف بقى يا عم صبري، هو فريد ده صحيح بتاع مقالب، لكن ده ما يعفكش من مسؤولية يا راجل. ده انت جاي على مجتمع غريب وحياة اغرب، يعني لازم تكون مفتح عينيك على الاخر عشان ما تتكلش اوانقك، عشان ما حدش يضحك عليك. يعني الطيبة وحسن النية والثقة الزايدة في الناس ملهاش مكان الا للي يستحقها، ولا الكلام ده يزعلك؟ لا بصراحة ما يزعلش ولا حاجة، بس انا كمان برضو ما كنتش متصور ان اول مقلب اشربه في الغربة يكون من واحد مصري. قالوا يقول لي النيل رواه. قال يا اخوانا مش عايزين نبقى احنا والظروف على بعضينا، كفايه علينا الغربه متاعب الشغل وتصاريح الاقامه، المساله مش محتاجه ان احنا نقرف بعض. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد عبد الوارث، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنتم طيبين والمستمعين في الشرق الأوسط كله، العالم العربي بخير، وحضرتك في أتم الصحة وأفضل حال. بداية سعيدة بوجودي مع هذا النجم الذي طالما انتظرنا عودته ورؤيته مرة أخرى، انقطع عنا سنوات ثم عاد إلينا بنفس ما عهدناه عليه، ولكن اسمح لي قبل أن أتطرق لهذا التاريخ الطويل والحافل والكبير الذي صنعته وسطرته باسم أحمد عبد الوارث، اسمح لي أن أبدأ منذ البدايات وبدايات النشأة، وتحديدا منطقة السيدة زينب بالقاهرة إلى أن التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. السيدة زينب دي منطقتي، يعني أنا كنت عايش في الحلمية الجديدة، مش السيدة بالتحديد، منطقة الحلمية الجديدة دي قريبة جدا من السيدة زينب، فتعتبر في نطاق يعني السيدة زينب. أنا تربيت فيها، نشأت في هذا الحي اللي مش عايز أقول شعبي، اللي هو مش شعبي بقدر ما هو يجمع كل أصالة مصر القديمة. الأحياء القديمة دي برونقها وبحياتها وبتعامل الناس فيها وبأصالتها كانت بتمثل مصر اللي انت عايزة تعرفيها او اللي يحب اي حد ان هو يعرفها او مصر الحقيقية. فانا عشت مع الناس دول وتربيت معهم ونشأت بطبعهم وبأصالتهم وبجدعنتهم وبرونقهم وبكل الميزات اللي بنقول يعني ياريت ترجع تاني. هكذا يعني ساهمت هذه النشأة وهذه المناطق في تكوين الشخصية التي نجلس أمامها الآن، وهو ما طبع على اختيارك وانتقائك لأدوارك فيما بعد عبر هذا المشوار وهذا التاريخ. صحيح أن البداية، بداية التعلق بالتمثيل، كانت بالمصادفة في المرحلة الابتدائية. مظبوط، هو فعلا أنا كنت في مدرسة اسمها جوهر الليلة الابتدائية، فهو كان يعملوا مسرحيات، والمسرحيات دي بتخش مسابقات ما بين المدارس وبعضها الابتدائية، وبيحضر وزير التربية والتعليم أو مدير التعليم الابتدائي، وكان بيهتموا جدا بالمواضيع دي. المهم فجأة وأنا قاعد في الفصل لقيت مدرس اللغة العربية اللي هو يعني كان بيحبني وعرفني كويس لأن أنا كنت شاطر شوية في اللغة العربية، فبيقول لي الناظر عايزك يعني. فأنا طبعا اتخضيت يعني موضة الطالب الناظر عايزه يعني يعني عمل مشكلة. فالمهم خدني ورحت، فلقيته بيقول له يا ابني الولد اللي بيعمل بطل المسرحية اللي هنعرضها بعد 5 أيام عنده أنفلونزا حادة ومش هيقدر، فأنت تحفظ الدور وتمثله عشان تعرضه لأن مدير التعليم جاي. و قلت له يا فندم انا ما بمثلش يعني، ولا انا ليه دعوه يعني بالموضوع، ليه الاختيار وقع لحضرتك. قال لي بكره تكون حافظ وتشتغل مع زمايلك في المسرح. وقد كان تعرضت المسرحيه وحفظت طبعا الدور وتعرضت قدام الناس، برغم انها كانت مسرحيه كوميديا شويه وكانت جميله جدا اسمها استنجلينا. وفوجئت بقى ان يوم عرض المسرحيه ان مدير التعليم الابتدائي طلع وسلم عليا واداني ميداليه ذهبيه وحاجات كده. دي من هنا بقى، من اللحظه دي حسيت ان ده انا ليا بقى في موضوع التمثيل ده. وضعت يدك على هذه الموهبه منذ هذه اللحظه. بالظبط. بدات باصعب انواع الفنون على الاطلاق، الا وهو فن المسرح، بل واخترت دراسته قبل ان تمارسه على ارض الواقع بالتحاقك بالمعهد العالي للفنون المسرحيه. لكن من أين جاءت فيما بعد الاحترافية من خلال الأعمال الدرامية؟ بدأت الاحترافية من أولى في المعهد، لأن أنا وأنا في أولى في المعهد كان أستاذي كرم مطاوع كان بيدرس لي اختارني لعمل دور مهم في مسرحية وكان بيخرجها للقطاع الخاص اللي هي سين ولدي، كان بيخرجها لفرقة تحية كاريوكا، وكان بطلها شكري سرحان كان بيعمل دور جمال عبد الناصر ياسين ولدي اللي هو كان جمال عبد الناصر. فكانت هي المسرحية كانت بطولة شكري سرحان وتحية كاريوكا ومجموعة كبيرة جدا من النجوم، واخترني كرم مطاوع عشان أعمل دور مهم في المسرحية دي. ده كان أول لحظة انتقال إلى الاحتراف بقى إن أنا أشتغل مسرح. ولكن فيما بعد توالت أعمالك الناجحة على الشاشة الصغيرة والتي شهدت على مراحل تألق الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد عبد الوارث، وربما كان أول هذا المشوار الدرامي ومسلسل الهروب، هذا العمل الشهير الذي لم ولن ينسى حتى هذه اللحظة، ما زال مرددا. وإن كان هناك مسلسل مؤخرا تم إنتاجه يحمل هذا الاسم، ولكن الجمهور لا يتذكر إلا مسلسل الهروب في الثمانينات الذي كان فيه الفنان القدير والكبير الأستاذ أحمد عبد الوارث. هذا المسلسل الشهير الذي هو من إخراج المخرج الكبير نيازي مصطفى، والذي حقق قبولا كبيرا لدى المشاهدين، وانطلقت بعدها بأدوار مختلفة ومتنوعة. من أين جاء ترشيح حضرتك وانطلاقك عبر الشاشة الصغيرة؟ أنا اخترت للدراما التلفزيونية من المسرح، يعني كان بيجي نور الدمرداش اختارني من المسرح لأحد أعمال إبراهيم الصحن الله يرحمه اختارني من المسرح. كثير من الأساتذة المخرجين كانوا بيروحوا يتفرجوا على المسرح ويشوفوا النماذج اللي هم عايزينها من المسرح ويختاروهم وياخدوهم عشان يعملوا أدوار في مسلسلات، لأن أقوى المواهب سوف تقف على هذه الخشبة. بالضبط. فبالتالي سهلت مأمورية اختيار هذا المخرج في العمل الدرامي. بالضبط كده. إتقانك منذ الظهور الأول والإطلالة الأولى على الشاشة الصغيرة من خلال هذا العمل الشهير وهو الهروب جعلك تتألق فيما بعد في الأدوار الكثيرة والمختلفة التي عرضت عليك فيما بعد، وانطلقت بعدها بأكثر من عمل. اسمح لي أتوقف عند وعاد النهار. عاد النهار هذه الشخصية التي طالما كانت محبوبة سواء في المجتمع المصري أو حتى في الدراما، يعني هكذا يجب أن نشاهد الرجل الصعيدي الطيب ذو الخلق ذو النية الحسنة ذو الثقة الكبيرة في كل من حوله، عدم التخوين في أي شخص على الإطلاق دون السخرية بأي حال من الأحوال من هذه الشخصية. إلى أي درجة أتقنت هذا الدور واستطعت أن تحصل على استحواذ وتفاعل كل مشاهد مع هذه الشخصية التي جسدتها أمام الفنانة سناء جميل الأم الصعيدية أيضا الجميلة في هذا الدور؟ الحقيقة وعد النهاردة يعني لي ذكريات كتيرة جدا معي. أولا هو من أحب الأدوار لقلبي، أولا لأنه جالي بالمصادفة البحتة. يعني هذا الدور أنا كنت بعمل مسلسل آخر مع المخرج إبراهيم الشقنقيري، وبعدين كنا بنعمل مشهد أنا وسمية الألفي في محطة مصر في القطار. كنت ساعتها بعمل مع إبراهيم الشقنقيري فلاح عبيط، يعني شخصية كده معقولة، وبحب سمية الألفي وهي ما بتحبنيش وحكاية كده. فعملت المشهد وفوجئت ان في ناس كتير من بعيد كانوا هم حاجزينهم بتوع الامن، فبعد ما خلص المشهد لقيت ايه بيسقفوا تسقيف كبير وحاجات كده، ولقيت ابراهيم الشنقير ده بقى جاي ومبسوط جدا وبيضحك وحط ايده على كتفي وبيقول لي بكره انت عملت المشهد حلو قوي يا احمد وبكره هبعت لك هديه. المهم فوجئت لقيت بكره مبعوت لي مسلسل وعاد النهار، ولقيت ابراهيم الشقنقيري كلمني وقال لي وصلك المسلسل؟ قلت له وصل يا استاذ ابراهيم. قال لي اقرا ورد عليه وتقرا بسرعه. قلت له حاضر. المهم مسكت المسلسل اقرا، الحقيقه ما قمتش من على المكتب وانا فاكر كويس قوي، ما قمتش الا لما خلصت المسلسل كله. جذبني جدا والشخصيه حبيتها قوي قوي، وحسيت انها لان اولا المسلسل ده كتبه الدكتور بهاء الدين ابراهيم، ده كان مساعد أول وزير الداخلية ساعتها، وكتبه بعمق شديد وكتبه بحساسية، وفي نفس الوقت كاتب حتى الحاجات البوليسية البصمات والمسائل دي والكلام ده كاتبها بدقة شديدة. مهم المسلسل عجبني جدا جدا. كلمت الأستاذ إبراهيم وقلت له يعني أنا شاكر جدا على الهدية الحلوة قوي قوي. قال لي يعني عجبك الدور؟ قلت له قال لي يلا اتكل على الله بقى. وأذكر أن من ضمن الحاجات الجميلة جدا في تاريخ وعاد النهار، يعني إحنا كنا بنعمل جلسات عند مدام سناء جميل في البيت، وكنا بنقعد نقرأ ونكلم في الأدوار وكلام. فأخذت الروح قبل الوقوف أمام الكاميرا. بالضبط. وسألت الأستاذ لويس جريس وهو حي يرزق إلى الآن، يعني ربنا يديله الصحة والعمر، قلت له يعني أنا عايز مفتاح لهاشم، مفتاح لشخصية هاشم. أنا كنت دؤوب جدا في أني عايز أبقى يعني ماسك الشخصية بشكل صح. فقال لي هاشم ده هو الشخصية المصرية العامة المطحونة اللي عايشة بتاريخ كبير جدا، الصادق الصريح الجدع، اللي هو لأنه هو كان صعيد وصريح وجدع وطيب، ولكن بيلاقي بقى الضربات من حوالين من يسرية، ويسرية دي بتمثل من عزة كمال، وبتمثل بقى الحياة بكافة صورها يعني. فده يعني بعتبره من الانطلاقات اللي في حياتي واللي عمل لي نقلة طبعا في حياتي كلها في الدراما. أنا جاي أقول لك إن مذكرت النقد لازم تتقدم في خلال أسبوعين وإلا هيسقط حقك في النقد. أنا عارف إن أنا مقصر معاك في الأتعاب، لكن أنا مش جاي أتكلم عن الأتعاب، أنا جاي أقولك لو النقد اتقبل القضية هتتحول لدايرة تانية وتنظر من جديد. ربنا يظهر براءتي. أنا اللي يهمني دلوقتي سؤال واحد عايزك تجاوبني عليه، أنت لسه عند رأيك في سرية؟ أنت عايز تدخلها تاني في القضية؟ ما كفاية اللي حصل. يسرية دي مجرمة، شيطانة وأكثر من شيطانة، أنا مجربها بنفسي. واحدة كانت عايزة تخرب بيتي، إنسانة مليانة حقد وكراهية على كل الناس، لسه عند رأيك فيها؟ الكلام ده ملوش لزوم، احنا جايين عشان نتكلم في النقد. ناوي تعمل ايه في النقد؟ لو كان ده لسه رأيك في يسرية يبقى النقد حتى لو اتقبل ما منوش اي فايدة. وبعدين عشان تكون عارف انا مصمم على رأيي ان هي اللي سرقت المفاتيح وادتهم لحد عشان ياخد الفلوس، وساعتها انا هقول لا، لان انا عارف يسرية كويس. انت لا عارف يسرية ولا عارف اي حاجة. انت تستاهل يسرية عملته فيك واكتر من كده. اذا كنت عايز تسيب القضية سيبها، لكن ما يصحش ابدا تتكلم على يسرية بالشكل ده. انا حسيب القضية فعلا والملف بتاعها اهو، ممكن تديه لاي محامي تاني. انت ما تستاهلش الخدمة، ما تستاهلش اي وقت ومجهود انا ضيعته علشانك. انا خدت القضية من المحامي، عايز يرمي التهمة تاني على يسرية. ليه بس يا هش؟ ويسرية قالت زي بعض بس انت تطلع. صحيح قالت كده يا عفاف؟ قالت كده يا امي؟ انا وهي وكلنا فضى تفرق يا هش، تبقى العزيز الغالي. انا عارف يسرية كويس، عايز اضحي باي حاجة علشاني، بس انا ما ضحيش بها ابدا لما يكون على ركبتي. طول عمرك جدع وشهم وسيد الرجالة كمان. ورد القضية خدود الوقت من مأمور السجن وشوف المحامي تاني. مفيش وقت يا هشام، معنى النقض قرب والمحامي الجديد عاوز يدرس القضية. أنا كاتب مذكرة وحطيتها مع الورق، المحامي يكتبها زي ما هي ومش هيتعب في حاجة. زارلتا سلمولي على يسرية، قولولها جميلها ده على عيني وراسي، وقولوا لها هاشم عايز يشوفك، خليها تيجي معاكوا الزيارة الجاية. مسلسل رحلة المليون الذي هو من أشهر المسلسلات التي عرضت على شاشة التلفزيون المصري وحققت نجاحا كبيرا ما زال مصاحبا لها إلى اليوم، طبعا من بطولة الفنان محمد صبحي والفنان القدير جميل راتب، الفنانة زوزو لميل رحمة الله عليها، الراحلة أيضا سعاد نصر، الفنانة عايدة عبد العزيز، محمود القلعاوي، والفنان الراحل حسين الشربيني وغيرهم وغيرهم، طبعا من تأليف الأستاذ أحمد عوض ومن إخراج المخرج الكبير الراحل أحمد بدر الدين. رحلة المليون كان من الأعمال اللي أنا فرحت بيها جدا جدا الحقيقة، وجيت ترشيح طبعا من النجم محمد صبحي وهو اللي رشحني في هذا الدور. وليه بقى؟ لأن هو الدور كان بيمثل الشاب المصري اللي من عائلة متوسطة اللي بيكافح، ورغم هذا أنه هو عنده طموح وعنده كرامة، فإن هو لما حب سمية الألفي في المسلسل وهي من عيلة كبيرة جدا جدا وكده، لكن إيه ما حبهاش بضعف أو ما حبهاش بتخاذل إن هو فقير وهي غنية، لا هو كان عنده كرامته اللي هو حاسس بيها كإنسان كشاب مصري طموح، حاسس إن هو أقل منها أو كده، لا حاسس بالفرق المادي لكن ده ما بيمثلوش، وفي نفس الوقت إن هو كان بيدي نموذج كيف يكون الشاب المصري الطموح اللي عنده كرامة محتفظا بأصلته وبكرامته. لما كان بتحصل مواقف بينه وبين البنت اللي من عيلة كبيرة أو دي عشان تيجي على كرامته كان بيرفض ده، وكان لما هي مثلا كانت بتقول له ان انا اشتري لك بدله او اعمل لك مش عارف ايه او يعني في وكانها جاءت على كرامتها بالظبط كده، فكان بيرفض ده باصرار وكان بيحسسها ان هو لا هو مش محتاج لحد وهو ان هو قادر على الشغل وقادر على انه يعيشها، يمكن مش في المستوى اللي هي كانت عايشه فيه لكن هو ما دام في حب وفي علاقه كويسه فيقدروا يعيشوا. فكان نموذج لدور أنا كنت حابب قوي ألعبه، والحمد لله أن رحلة المليون طبعا بوجود محمد صبحي كبير وبوجود كل العناصر اللي حضرتك قلتيها دي وعايدة عبد العزيز وجميل راتب ومجموعة كبيرة جدا من النجوم، فلقى نجاح كبير جدا رحلة المليون. هتسافر؟ أيوة إزاي؟ طب وأنا؟ ما أنا هسافر عشانك. يعني إيه؟ يعني عشان اتقدم لك لازم يبقى معايا فلوس. انا ما طلبتش منك فلوس ولا شبكه ولا مهر. باباكي هيطلب. عصام كل دي حاجات صغيره ممكن تتدبر. افرضي والشقه الفيلا عندنا واسعه. انت عايزه تقلليني؟ ناخد شقه صغيره. ما هي برضو عايزه مبالغ. انا اديك اللي انت عايزه. انا برفض اخد منك فلوس. ليه؟ يبقى انا عملت ايه؟ قدمت لك ايه؟ حبك ليا كفايه. حب ليك هيأنبني لو خدت منك فلوس. حب ليك هيعذرك. رجولتي هتخني. هي رجوله فلوس؟ لا الرجوله ايجابيه، ولو خدت منك فلوس هبقى سلبي. نسميها مشاركة. انت عايزة تطلعيني على كتافك؟ انا راضية. وانا رافض. ترفض تتجوزني؟ لا، بس مش عايز اخسر نفسي كده. ارجوك يا نسمة اقفي جنبي وساعديني. اساعدك في اني اسيبك تسافر؟ ما انا عشان اجيب فلوس وارجعلك. مصر؟ انا خلاص حضرت ورقي كله كمان. وهتسافر امتى؟ بكره. ما كنتش عايز اقولك عشان ما سبكيش وانت تعبان. بس هتسيبني لوحدي تايه. انا كمان حابه لوحدي ومش عارف اعمل ايه من غيرك. حرام عليك، حرام عليك. من الشخصيات المركبة التي أبدع فيها وفي تجسيدها على الشاشة الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد عبد الوارث، قصة الأمس مع المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، ومن بطولة الفنانة إلهام شاهين والفنان القدير مصطفى فهمي. هذه البطولة أيضا التي لا يجب أن تغفل من تاريخ حضرتك الدرامي. من أين جاء ترشيح حضرتك لها؟ وكيف استطعت أن تجسد هذه المراحل المختلفة في حياة هذا الأب المتنوع في صراعه النفسي؟ قصة الأمس من الأعمال المحببة جدا لقلبي. ليه؟ لأنه هو أولا المسلسل كله، وده طبعا ميزة لمحمد جلال عبد القوي أنه هو كان عامل تجربة حياتية في كل يمكن نص الأسر المصرية، اللي هي الزوج اللي بيلجأ إلى تحسين دخله فإن هو يسافر، فتأخذه الحياة بالضبط كده، فيسافر بلد عربي عشان يحسن دخله فتحدث المشاكل. لأن كل شيء في الدنيا ربنا عامل ليه تمن. ما هو أنت هتتغرب عشان تجيب فلوس هتلاقي مشاكل أخرى مع أولادك ومع مراتك. فدوري كان أبو البنت اللي حبها مصطفى فهمي بعد مراته واتجوزها في السر وحصلت كل المشكلة دي، لكن كانت تركيبة هذا الدور هو المعادل الموضوعي لتركيبة شخصية مصطفى فهمي بطل المسلسل. فهو بيعيش نفس التجربة انه بيسيب مراته ويرتبط بواحدة تانية ويفاجأ انه هو مش عارف يعيش مع اللي هو اتجوزها وعايز يرجع لمراته ومراته رفضة. وكان التركيبة دي فالمسألة بتيجي على عياله، ومن هنا بنشوف برضو غياب الأب والأسرة الحقيقية المصرية عن التربية الصح. هو ده اللي بيأثر على الأولاد واللي هم بيعمل الخلل الأسري. فده من الشخصيات المحببة جدا إلى قلبي، بالإضافة إلى العبقرية إنعام محمد علي. ده كان تاني عمل بالنسبة لي معاها، واختارتني لهذا الدور وفرحت بيه جدا. وبعتقد أن الدور ده أنا عملته بحب شديد، وفي مشاهد بعتقد أنها تبقى يعني علامة من العلامات اللي أنا راضي عنها شخصيا. اتجوزت باشمهندس احمد الشيخ، كان لازم اتجوزه. رئيسك في الشغل؟ اه. كان لازم ليه؟ كان ده الحل الوحيد. وكان الراجل الوحيد برضو؟ اه. قال تشغل الراجل اللي متجوز وعنده اولاد، والست بتاعته وقفت جنبك وساعدوكي في غربتك. هي دي الاسباب اللي خلتني اتجوزه. انه متجوز وعنده اولاد؟ انه بيحب اولاده ومراته قوي، وحنين عليهم قوي، وناجح قوي، واحترمني وعطف عليا في ازمتي قوي قوي. على فكره انت الوحيد في مصر اللي يعرف، انا ما قلتش لحد غيرك. ليه؟ هو انت متجوزه؟ في السر. بابا رايح فين؟ اقعد، انا لسه مخلصش الرسمه. ما عندوش لازمه، وشي كده هيبقى وحش قوي، وشي هيسود. ارمي عليه بلوته الاسود وخلصيني. Thank you. ايه؟ فين وعدك اللي وعدتي لي؟ طب ممكن حضرتك تقعد وتسمعني؟ انا مش عايز اسمع حاجة، انا عايز اعرف خلفتي وعدك معايا ليه؟ انا ما عملتش حاجة غلط يا بابا، انا ما غلطتش، انا اتجوزت في السر، وراجل متجوز وعنده ولاد، ليه؟ ناقصك ايه؟ عشان محتاجاه، وهو كمان محتاجني، واحنا الاتنين محتاجين نستنى هناك عشان الفلوس. عشان قوليلي، عشان بتبعتيلي تلت مرتبك ولوالدتك التلت؟ لا مش هو ده السبب برضو، بابا حضرتك ما عشتش هناك لوحدك، بلد تاني، دولة تاني، انا وعدتك بس ضعفت، بابا فهمني. بس مش هو السبب ده برضو يا مرفت؟ هو اللي مش السبب يا بابا. انت ما اتجوزتيش احمد عشان الغربة والوحدة والخوف وبس؟ ولا اتجوزته ليه؟ اتجوزتيه عشان لقيت الأب اللي نفسك فيه، عجبك الأب اللي جواها، مش كده؟ سكت لي بصراحة. أحمد أب حنين قوي على ولاده، زي ما يكون كده حاططهم تحت جناحه، وده اللي عاجبك فيه، الأب اللي مش لاقية فيه. لا يا بابا، انت أعظم أب في الدنيا. وفين تدورتي على الأب اللي نفسك فيه وجوزتيه؟ على فكرة يا فندم، المسألة بيني وبين أحمد مش كده خالص. ما لقيها فنانة يا بنت الفنان. يا بابا أنا بحب أحمد وأحمد بيحبني. مين قال إن البنت ما بتحبش أبوها ولا أبوها ما بيحبهاش؟ بابا أنت عارف أنا بحبك قد إيه، عشان كده هسامحك، وأنا ما أقدرش غير إني أسامحك. عارفة ليه؟ عشان أنا كمان أب. أب ساب مكانه فاضي في حياة بنته، فدورت على واحد تاني يملى المكان ده. هي دي الحقيقة. رائعة الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ليالي الحلمية. وفي الجزء السادس الذي عدت أيضا فيه مشاركا في هذا الجزء أستاذ أحمد، وكان لحضرتك تعليق أو تصريح بأن من يحكم على ليالي الحلمية الجزء السادس قبل عرضه فهو من باب القصور في الرؤية في الحكم على الأمور. أما وإن عرض الجزء السادس من ليالي الحلمية، ترى هل حقق الأهداف المرجوة منه من امتداد ليالي الحلمية وليس لمحاكاة هذه السلسلة الناجحة؟ هو ليالي الحلمية بالذات لذكرى عندي أنا ما بكنتش أحب أقولها كتير، لأن حضرتك ذكرتي في التغيب، الغياب ده جه قصرا وجه من شخصية كبيرة جدا جدا في التلفزيون. وجي لي خناقة شديدة عن حقي، ان انا دخلت له مكتبه وكان رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون اياميها، وقلت له يعني حضرتك ظلمتني وعملت حاجة مش من حقك لان من حق المخرج. فقال لي انت بتقول لي مش من حقك؟ طب يا احمد لو دخلت التلفزيون تاني ابقى طف على وش. قالها لي كده، قلت له الارزاق بيد الله، يعني انا مش انت اللي هتتحكم فيها. وفوجئت ان هو نفذ ده، وكان كل مخرج يجي رشحني يشطب الاسم ويقول له يا تشيل احمد عبد الوارث يا هغيرك، والمخرج نفسه اللي كان بيتصل بيه يقول لي كده، يعني ابراهيم الصحن وابراهيم الشقنقيري ومجموعه كبيره جدا من المخرجين اللي كانوا يرشحوني في المسلسل واطرفد من التلفزيون. فبمناسبه ليالي الحلميه انا حكيت الحكايه دي لان دي كانت إصرار إسماعيل عبد الحافظ رحمة الله عليه وأسامة أنور عكاشة على وجود أحمد عبد الوارث في هذا الدور فهم قدروا الاثنين بقوتهم بقى ان هم يتغلبوا على هذا الشخص. فدي كانت بقول لحضرتك اللي بعد الانقطاع ده كانت عودتي في ليالي الحلمية بالذات، وده مناسبة يعني رجوعي إلى التلفزيون المصري في الجزء السادس. هل نجحوا في استحواذ وجذب المشاهد مرة أخرى لليالي الحلمية؟ للأسف الشديد ما كانش امتداد، للأسف الشديد، لأن المقارنة هنا ظالمة. أسامة أنور عكاشة واسماعيل عبد الحافظ قيمتين كبيرتين جدا جدا لا يعوض، وللأسف الشديد كون أن يتعمل جزء من تأليف حد تاني أيا كان، يعني مع احترام الشديد لعمر محمود ياسين وأيمن بهجت أمر مع احترامي ليهم ككتاب، لكن أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ كانوا بيحملوا قيمة فنية وثقافة مصرية عن التاريخ المصري وعن كل المراحل اللي هم عليهم، وتاريخهم يشهد بذلك هم الاثنين بالأعمال العظيمة اللي عملوها مع بعض. فطبعا دي كانت مقارنة ظالمة للمؤلفين الكبار، وما كانش مفروض ان هم يفكروا في الجزء السادس خالص من ليالي الحلمية، لانه اكيد ما كانش هيطلع بقيمة الاجزاء الخمسة بتاع ليالي الحلمية اللي فاتت. تبقوا واثقين من براته وتقبضوا عليه. احنا ما قبضناش عليه يا باشمهندس. توفيق جه معانا بكامل ارادته، اقتنع ان احنا بس اللي نقدر نحميه بعد ما شافه بعينه. توفيق كان بينه وبين الموت خطوة، هي نفسها الخطوة اللي سبقناهم بيها، لاننا كنا بنراقبه ثانية بثانية. المطلوب مني ايه دلوقتي على باشا؟ توفيق لسه مش عايز يتعاون معانا يا استاذ علي. انا بقول يعني لو تتكرم وتزوره وتتكلم معاه شوية. حضرتك عايزنا نشتغل معاكم. احنا ما بنطلبش منك تقوم بعملنا لاننا فاهمين وبنأديه كويس، احنا بنطلب منك تقوم بواجبك. انا عارف واجباتي كويس قوي يا حضرة المقدم. انا بتكلم عن واجب محدد في قضية عامة بتواجهها البلد كلها يا استاذ علي. كل مصري يقدر يساهم بجهده في مواجهة الارهاب ويتردد او يهرب يبقى بيفرط في واجبه. انا مش هعطلك، ارجوك تفكر وترد عليه. افكر في ايه بقى بعد لفت النظر اللي حضرتك اديتهولي ده؟ انا تحت امركم، حددولي ميعاد الزياره. انا كنت واثق انك هتتعاون معانا. شرفت بقريست حضرت المخطط. متشكر، بكره هكلمك وافوت اخدك ان شاء الله. سلام. الفنان الكبير والقدير الأستاذ أحمد عبد الوارث. أنتقل إلى نقطة أخرى بعد العودة للشاشة الصغيرة. قمت بأداء دورين وهم في الحقيقة الأمر للقب واحد، مرشد الإخوان. قمت بأداء مرشد الإخوان سواء كان محمد عاكف في مسلسل المرافعة أو محمد بديع في المشخصات 2. أعلم تماما بمدى إتقانك لدراسة أي شخصية بتقدم عليها أستاذ أحمد، والاستعداد لتجسيد شخصية مرشد الإخوان بالتأكيد استغرقت قراءة واطلاع وثقافة وتبحر وتعمق أكثر في فكر هؤلاء. أستاذ أحمد، إلى أي مدى وجدت شخصية محمد عاكف مرشد الإخوان المكتوبة على الورق في مسلسل المرافعة متطابقة مع ما قرأت واطلعت عليه من تاريخ هؤلاء؟ يعني هل كان هناك اختلاف من باب الحبكة الدرامية وبصراحة شديدة، أم أن كان هناك تطابق بين بالفعل ما قرأت وما وجدته مكتوبا داخل العمل الدرامي؟ الحقيقة أن في المرافعة وجدت برضو شخصية محمد عاكف قريبة من الحقيقة، بس المسلسل للأسف ما أظهرش كل جوانبه، يعني أظهر الجوانب اللي موجودة من خلال الدراما، من خلال الدراما، لأنه طبعا البطل بتاعنا اللي هو كان بيمثل هشام طلعت مصطفى، فهو البطل كان هشام طلعت مصطفى، أخوه انتمى للإخوان. شوفي، أخوه شقيقه انتمى للإخوان وانقلب إلى ضده، يعني شوفي انتماء الإخوان انشق على أخوه وابتدى يعمل مؤامرات على أخوه باسم الإخوان. فشوفي قد إيه إن هم بيفرقوا العلاقات حتى اللي بينه وبعضها. فطبعا هو كان في جزء كبير من الحقيقة، لكن مش كل جوانب محمد عبد. انتوا كنتوا بتتنيلوا بتعملوا ايه على الراس يا مولانا؟ كل المعلومات اللي عندنا ما فيهاش اي حاجه بخصوص قصه القبض عليه دي، وبعدين اساسا ما فيش تلبس. هي امن الدوله عشان تعمل قضايا محتاجه تلبس؟ مش القصد يا مولانا. انسف كل الترتيبات اللي في سينا وسرح كل الناس اللي هناك قبل ما يتقبض عليهم هم رخرين. حصل يا مولانا وتم تبليغهم. المشكله دلوقتي بجلال ابو الوفا. اخوه هيعرف يحميه، واعتبره من دلوقتي كارت محروق وتعامل معاه على الاساس ده. احنا مش ناقصين مصايب. حصل يا مولانا وتم بالفعل. انت عايز ايه يا ابو المعاطي؟ رضاك يا مولانا، انا هنا عشان معدنا مع الشيخ جاسم ان شاء الله. يوه كنت هنساه. هو الساعة كام؟ بعد العصر ان شاء الله، والمكان فضلتك حددته. الراس امورنا يا مولانا. موضب لنا التحرك والمكان مؤمن؟ كل الترتيبات حصلت، وساعة التحرك من هنا 2 ظهرا باذن المولى. كلموا مختار مكاوي المحامي، وقولوا له يحاول يتصل بخيري ويحضر معاه، ده في حالة تصعيد موقفه. على ما اعتقد انه هيتحول نيابة عسكرية. حسبي الله ونعم الوكيل. أربع سنوات قضاها الفنان أحمد عبد الوارث في العمل النقابي بنقابة المهن التمثيلية، وشهد له ولبصمته الكثيرون داخل نقابة المهن التمثيلية. ولكن الأستاذ أحمد عبد الوارث نفسه، ما البصمة الأكثر وجودا الذي تركها في نقابة المهن التمثيلية ما زالت مقترنة باسمه حتى هذه اللحظة؟ ولماذا قلت أنك خسرت خلال هذه النقابة على الرغم من أنك كنت مكسبا للكثيرين؟ العمل النقابي عمل خدمي أنا، ده من وجهة نظري، وأنه عشان تخدم فيه لازم تشتغل بإخلاص، وتشتغل بإخلاص بمعنى أنك أنت تشوف إيه المشاكل الحقيقية للفنانين اللي ممكن أن هم يعني يعانوا منها. حتى مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بتاعتنا برضو ما كنتش عايز أنتمي إليها، أني مش عايز حاجة تشغلني عن فني يعني. وعارف نفسي أن أنا لو انتميت لحاجة بنتمي بضمير وبجهد وإخلاص. لكن جيل طلب من يوسف شعبان نفسه ومن أشرف زكي الحقيقة كان أيامها سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، وبذكر أنه جالي وأنا بمثل في 6 أكتوبر وتحال عليا جدا أن أنا يعني أرشح نفسي، وقال لي يعني أن أنت الناس كلها عايزينك وطالبينك وكده. لما بقيت عضو مجلس إدارة ابتدت فعلا أخدم الأعضاء بصدق وبإخلاص، ويشهدوا على ذلك هم وضمير شديد. إذا كان وضمير شديد، فلقيتني بقعد في النقابة وقت طويل جدا. إحنا كان مطلوب مني أنا وأشرف عبد الغفور كان معايا كعضو مجلس إدارة إن أنا بقرأ جميع الملفات بتاعة الأعضاء، ودول ألفات يعني، فده كان بياخد وقت طويل جدا إن إحنا نقعد أنا وهو بالخمس 6 ساعات نقرأ ملفات الأعضاء عشان نشوف إيه يعني أكثر استحقاق، أكثر استحقاق من إيه، لأن كان في لما دخلنا كان في أعضاء يعني ماتوا وعايزين نشوف إيه الملف بتاعهم، هل هم موجودين كأعضاء ولا مش، ولا يتشطبوا من النقاب يعني. كان في حاجات كتير قوي ترتيبات، كان في خدمات لأعضاء عايزين يقدموها. لكن أذكر أن الدورة بتاعتنا جابت نادي النقابة، لأن إحنا اللي جبنا النادي النقابة بتاع البحر الأعظم ده، إحنا اللي سعينا في أن إحنا نجيبه، ما كانش فيه غير المقر اللي هو في وسط البلد. وأذكر أن يوسف شعبان الحقيقة عمل مجهود كبير جدا، وده من الشخصيات اللي بحترمها جدا جدا كفنان وكنقيب، لأن الحقيقة نقيب عملت كان معه عن كل أنا بالضبط كده يعني طوال الفترة 4 سنين اللي أنا قعدتهم معاه. حقيقي نقيب نقي، نقيب مش عايز مصلحة شخصية، ما كانش بيسعى للشغل، ما كانش بيسعى لأن هو يعني ياخد المركز ده على أنه يخدم نفسه. يوسف شعبان جاله 1,000,000 جنيه باسمه تبرع للنقابة من أحد المشايخ العرب وجيب اسمه وحطه في خزنة النقابة. احنا كنا جايين النقابة دي مديونة مديونة بملايين. لما سبنا النقابة أنا ويوسف شعبان والمجموعة اللي كانت معانا سبناها ولها رصيد زائد حوالي 4.5 مليون جنيه لم يحدث في تاريخ النقابة. بعد العمل بكل هذا الضمير تحصد خسارة أستاذ أحمد؟ خسارتي كانت في قلة الأعمال لأن أنا ما كانش عندي وقت أشتغل كممثل، فلقيتني خلال 4 سنوات أنا عملت في 4 سنوات خلال النقابة عمل واحد تلدل أذكره. فطبعا انا كبقى كممثل لقيتني حضر كشغل يعني مصلحه الاخرين على حسابي بالظبط كده. الحقيقه في ختام هذه السهره لا اود ان انهيها قبل ان اسال عن فنانه كبيره وقديره راحله، الفنانه سعاد نصر. هذه الفنانه التي جمعت بها ارتباط اجتماعي وفني واسري، اكثر المواقف الفنيه واكثر المواقف الاجتماعيه التي لم ولن تنسى من ذاكره. طبعا رحمة الله عليها سعاد نصر كانت من القلائل المميزين ككوميديانة، فهي باستمرار الكوميديانة الست بتبقى ندرة، فهي كانت مثلا موجودة كممثلة كوميدية، وده اللي أنا كنت بحاول أدخله جواها وإحنا مرتبطين ببعض أن أنت عنصر متميز. قلت لها في عالم الرجالة في كوميديانات كتير، إنما في عالم الستات لما بتبقى في كوميديانة ست ودمها خفيف وكده فبتبقى دي عملة نادرة يعني شوية. وفعلا هي كانت يعني محبوبة ودمها خفيف وكده. الموقف بقى أني أنا اللي رشحتها رحلة المليون، وهو أهم دور في حياتها، لأن أنا اشتغلت مع محمد صبحي رشحني أنا وأحمد بدر الدين في مسلسل اللي هو رحلة من أهم الأدوار اللي لعبتها عبر بالضبط كده. ما هي ده اللي عملها يعني، هو ده الدور اللي هو أوجد سعاد نصر على الساحة، لأن هي كان الدور ده كان بتلعبه تيسير فهمي قبليها، وبعدين يعني حصل مشكلة كده مع تيسير، فأنا على استحياء لأنها كانت مراتي قلت لصبحي قلت له يعني في فيديت في العمل اسمها سمية الألف اللي هي البطل فلازم التانية يعني الممثلة التانية البطلة اللي معاك تبقى كاركتر يعني. سعاد ست ساعتها قبل رحلة المليون ما كانتش لسه يعني كانت عملت أدوار صغيرة في المسرح، ما كانتش حد عارفها ولا الجمهور عارفها يعني. أنا ابتدت تتعرف سعاد نصر من هذا العمل من رحلة المليون. فأنا كنت سعيد جدا أن أنا كنت السبب في وجودها على الساحة الفنية، كنت عارف أن الناس هتحبها وتستظرفها لأن أنا كنت عارف أنها يعني ممثلة دمها خفيف ومطلوبة وكده. ده الموقف يعني اللي بذكره. وهناك بقى طبعا في حياتنا كثير من المواقف، لكن الموقف الآخر اني يعني للأسف طبعا بعد يعني احنا انفصلنا، وده طبعا لعدة ظروف لا داعي لذكرها، لان هي كانت المسألة هو فنان وفنانة بيبقوا ومطلوبين الاثنين، كان يعني بتبقى الحياة صعبة بالنسبة لهم وبيدخل مشاكل كتير وقلق، وبالنسبة للأولاد وإحنا كان عندنا طارق وفيروز ومشكلة كده. لكن أنا بعد بقى ما حصلت الحادثة بتاع المدة أنا أكتر واحد وقفت جنبها وأكتر واحد ساعدت في هذا الموقف، وفضلت لغاية الآخر لغاية ما وأنا اللي رفعت قضية على المستشفى اللي حصل فيها الحادثة بتاعتها، وفضلت بقى يعني لأن هي في النهاية أم أولادي وعشنا مع بعض حياة أيا كان المواقف اللي حصلت، لكن لا أنسى هذا ورحمة الله عليها. منذ أن أطليت علينا بموهبتك لم تتغير، بجديتك بوقارك بحسن انتقائك، وحتى عندما ابتعدت عنا وعدت وجدناك كما أنت محافظا على هذه الثقة التي منحت إياها. إنك واحد من النجوم القلائل الذين استطاعوا أن يستحوذوا على هذه الثقة مقترنة باسم الفنان القدير والكبير الأستاذ أحمد عبد الوارث. حقيقة كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، شكرا جزيلا. وشكرا لك، وبأكرر أنني لم أجاملك بل أنت مذيعة جيدة، وأتمنى لك التوفيق وأتمنى لك المزيد من النجاح والتألق في ظل الإذاعة المصرية التي أحترمها وأحترم وجودي فيها وأحترم مستمعينها، وبسعى إن أنا أعمل حتى أعمال درامية مهمة في الإذاعة المصرية، لأن أنا بعتقد أن صوتي كويس يعني أكثر من رائع، وتقلي ده أكثر من مرة في اللي سمعوا صوتي، لكن أنا بتمنى أن ده يطبق في ال. ولتكن البداية من هذه السفر يا رب إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا القدير والكبير الأستاذ أحمد عبد الوارث. شكرا لك. شكرا. كان فنانا مبدعا ومحترما يتمتع بأدوار ذات قيمة يستحق أن يطلق عليه كلمة فنان فن راقي، دخل قلوب مشاهديه بدون استئذان، فاللهم اجعل مثواه الجنة وألهم ذويه وكل محبيه الصبر والسلوان. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.